قال: وأما الحنفية رحمهم الله فعمدتهم في اعتبار المكيل والموزون أنه صلى الله عليه وسلم لما علق التحليل باتفاق الصنف واتفاق القدر، وعلق التحريم باتفاق الصنف. انظر إلى مذهب الحنفية. نعم، تعيده مرة أخرى. وأما الحنفية رحمهم الله فعمدتهم في اعتبار المكيل والموزون أنه صلى الله عليه وسلم لما علق التحليل باتفاق الصنف واتفاق القدر. القدر، نعم، كما ترون في الذهب القدر ما هو؟ هو التماثل. الصنف ذهب وفضة، بر وبر، وهكذا. وعلق التحريم باتفاق الصنف واختلاف القدر في قوله صلى الله عليه وسلم لعامله بخيبر من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وغيره وغيره من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وغيره إلا كيلا بكيل. وهذا أيضا من الأمور التي ما أدري كيف أورادها المؤلف. المعروف من حديث أبي سعيد في الصحيحين وغيرهما أن رسول صلى الله عليه وسلم أرسل عامله إلى خيبر أو استعمله في خيبر فأتاه بتمر جنيب من أجود تمر خيبر، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلق التحريم باتفاق الصنف واختلاف القدر في قوله صلى الله عليه وسلم لعامله بخيبر من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وغيره، قال: إلا كيلا بكيل يدا بيد. هذا الذي وقفنا عنده بالنسبة للشرح، وهو كذلك في القراءة. والمؤلف قلت لكم يعني ما أدري من أين جاء بهذه اللفظة، إنما الحديث الذي يشير إليه هو حديث متفق عليه، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال الرجل: لا يا رسول الله. وفي بعض الروايات قال: لا والله يا رسول الله، ولكن نشتري الصاع بالصاعين من الجمع، يعني يدفعون صاعين من الجمع ويشترون بها صاعا من تمر خيبر الجيد الجنيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا مثلا بمثل، أو لا تفعلوا إلا بمثل بمثل، فإن لم يكن فبع أو فبيعوا الرديء أو الجمع واشتروا بثمنه جنيبا وكذلك الوزن. هذا هو الحديث الذي ورد في الصحيحين، وربما في بعضه ذكرنا معناه. إذن هذا هو الذي ورد، وهذا هو حجة للحنفية، لأنه ذكر الكيل في هذا المقام وفي آخره قال: وكذلك الوزن. فيقول الحنفية: هذا حجة على اعتبار الكيل والوزن في علل الربا. وهذا الحديث سيأتي أيضا أنه حجة للشافعية الذين انفردوا من بين جمهور العلماء فأجازوا بيع العينة، والحديث كما هو معلوم في الصحيحين. قال: من حديث أبي سعيد وغيره: إلا كيلا بكيل يدا بيد، روى أن التقدير أعني الكيل أو الوزن هو المؤثر في الحكم كتأثير الصنف. قال: وربما احتجوا بأحاديث ليست مشهورة فيها تنبيه قوي على اعتبار الكيل أو الوزن. ليس مراد المؤلف بقوله مشهورة أن تلك الأحاديث لا ترتقي إلى درجة المشهور، فتعلمون الأحاديث قسمها العلماء إلى حديث متواتر والذي يرويه جمع غفير تحيل العادة تواطؤهم واتفاقهم على الكذب، وهناك الحديث المشهور الذي يرويه ثلاثة فأكثر، وهناك أحاديث الأحاد. ولا يريد هذا، هو قصده بالمشهور أنها غير صحيحة، يعني غير مشهورة، أي صحتها غير مشهورة. لكن مما استدل به الحنفية من الأحاديث الصحيحة: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، وما وزن مثل بمثله إذا كان نوعا واحدا، وما كان كيلا فبمثله إذا كان نوعا واحدا، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به. هذه من الأدلة التي يتمسك بها الحنفية، وكذلك ما جاء في روايات حديث عبادة من ذكر الوزن والكيل. قال: وربما احتجوا بأحاديث ليست مشهورة فيها تنبيه قوي على اعتبار الكيل أو الوزن، منها أنهم رووا في بعض الأحاديث المتضمنة المسميات المنصوص عليها في حديث عبادة زيادة، وهي كذلك ما يكال ويوزن. كلمة ما يكال ويوزن جاءت في حديث لإسحاق بن راهوي ولغيره، وقد تكلم العلماء عنها من حيث الصحة والضعف ورجحوا ضعفها، وبعضها رواه ابن عدي في كامله، وفي بعضها وكذلك المكيال والميزان، وهذا أيضا ورد، ولكن العلماء نقدوا ذلك من حيث السند، والحج لهم قوة وما أشرنا إليه. قال المصنف: هذا نص لو صحت الأحاديث، ولكن إذا تؤمن الأمر من طريق المعنى. يعني المؤلف سترون أنه يطيل نفسه في مذهب الحنفية لأنه يؤيده ويرجحه، ولا شك أن المؤلف له وجهة نظر في ترجيح مذهب الحنفية، وبخاصة في الأمور الأربعة. أما فيما يتعلق بالأمر الأول فيظهر أن مذهب الجمهور أرجح، الذين قالوا بالنسبة للنقدين العلة هي الثمنية. قال: ولكن إذا تؤمن الأمر من طريق المعنى ظهر والله أعلم أن علته. حقيقة المؤلف في هذه المباحث، وسنسير بعدة صفحات كأننا نقرأ كتابا متنا، يعني يحتاج أن نقف عند بعض الكلمات وأن ننتبه لها. نحن تجاوزنا كلمة فيما مضى في الدرس الماضي قبل كلام القاضي الباقلاني، خطأ موجود مطبعي تجاوزناه، وهو الذي قال فيها العين عندما تكلم عن حياطة، الحياطة ذكر العين والمراد هناك إنما هو الغبن، وتعلمون هذا يحصل من التحريف والتصحيف، وهذا يحصل كثيرا سواء كان في أصل النسخ أو في الطباعة أيضا، فننتبه لهذا. قال: ولكن إذا تؤمل الأمر من طريق المعنى ظهر والله أعلم أن علتهم أولى العلل. وهذا هو الصحيح، يعني المؤلف هنا ليس لديه دليل قطعي حتى يحكم بأن الحق في مذهب الحنفية، لكنه يقول: إذا نظرنا إلى المعاني التي تدور حولها العلل وجدنا أن مذهب الحنفية أقرب، وقوله والله أعلم هذا هو الحق الذي ينبغي أن يتبعه كل طالب علم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: وذلك أنه يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان الغبن الكثير الذي فيه. يعني يقول: لما ننظر وندقق في العلل أو في الأحاديث أو كذلك الآيات التي ورد فيها تحريم الربا، لماذا حرم الربا؟ لأن فيه استغلال من طرف لطرف آخر، وهذا الذي يستغل إنما يأخذ حق أخيه المسلم، وأخذ حق المسلم بغير ما دليل لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والرسول صلى الله عليه وسلم بين بأن المسلمين تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، والله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة، والرسول صلى الله عليه وسلم وصف المؤمنين بأنهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وأنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فإذا أصاب جسد المسلم في أي طرف من أطراف ألم فإنه يفزع لذلك ويسري الألم إلى بقية البدن، ويسعى الإنسان قدر طاقته في علاجه، فكيف يرضى أن يسري هذا الضرر إلى جزء من جسده ما دام أن المسلمين كالجسد الواحد؟ هذا هو المراد من ماذا؟ من مقصد الشريعة. إذن لا شك أن الربا فيه غبن، والغبن إنما هو زيادة، والزيادة إنما هو فيها تعد من طرف على طرف آخر. ولذلك تعلمون في قصة الرجل الذي كان يغبن في البيوع ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أرشده إلى أنه إذا اشترى يقول لا خلاب، يعني لا غبن، فهو هذا الشرط الذي وضعه يدفع عنه الغبن. نعم. قال: وذلك أنه يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان الغبن الكثير الذي فيه، وأن العدل في المعنى. لماذا قال الغبن الكثير؟ لأنه حقيقة قد يوجد شيء يسير، والشريعة الإسلامية تخفف في الجهالات اليسيرة ومي فيما يحصل من غبن يسير، كما سنجد ذلك في كثير من الأمثلة. فإنكم سترون ما يحصل في السلم، ما يحصل في الجعالة، ربما ما يحصل في الإجارة، ربما ما يحصل أيضا في بعض المبيعات، قد يحصل، لكنه شيء يسير ليس مبالغا فيه. أما الربا فهو استغلال من طرف لطرف آخر. وأن العدل في المعاملات إنما هو مقاربة التساوي، يعني سددوا وقاربوا. ولذلك لما عسر إدراك التساوي في الأشياء المختلفة الذوات جعل الدينار والدرهم لتقويمها، لأنه كما مضى هي رؤوس، هي قيم المتلفات ورؤوس الأموال، ففي أي قضية يحصل فيها خلل يرجع إلى تقويم ذلك الشيء، السلعة بأحد النقدين، تقوم بأحد النقدين فيعرف ما طرأ عليها من نقص، أو كذلك أيضا عندما تزول ينظر إلى مثيلها وتعرف قيمته. ولذلك لما عسر إدراك التساوي في الأشياء المختلفة الذوات جعل الدينار والدرهم لتقويمها، أعني تقديرها. ولما كانت الأشياء المختلفة لتقويمها لتقديرها، تعلمون يختلفون الآن في كلمة تقييم وتقويم، لما يقال قوم الشيء تقويما أو يقول تقييما، ما هو الأصل؟ لا شك أنه بالنسبة لما معنا فالمراد من قوم يقوم من القيمة. نعم. ولما كانت الأشياء المختلفة الذوات، أعني غير الموزونة والمكيلة، العدل فيها إنما هو في وجود النسبة، أعني أن تكون نسبة قيمة أحد الشيئين إلى جنسه نسبة قيمة الشيء الآخر إلى جنسه، يعني تنسب كل شيء إلى قيمته. المؤلف سيأتينا بمثال واضح في هذا المقام. كل شيء تنسبه، عندك حيوان تأتي بما يماثله، فرس تأتي بالفرس الذي يماثله ومن فصيلته، وكذلك البعير، وكذلك الشاه وغير ذلك. الثياب أيضا توازنها، السلع الأخرى أيضا توازنها بمثيلاتها. فهو يريد إذا وجد عرضان أحدهما أكثر من الآخر قيمة، فكيف نوحد؟ ننسب هذا إلى قيمة الحيوان إلى ما يماثله، سلعة أخرى لا يمكن أن تساوي هذا الحيوان من حيث القيمة لأنها أقل، فنعدد هذه الأنواع حتى تلحق بذلك الشيء فتصبح متساوية معه أو متقاربة. قال: مثال ذلك أن العدل إذا باع إنسان فرسا بثياب هو أن تكون نسبة قيمة أن العدل يعني العدالة في ذلك الأمر. نعم. أن العدل إذا باع إنسان فرسا بثياب هو أن تكون نسبة قيمة ذلك الفرس. تجد أن هناك فرق، هذا حيوان والفرس له قيمة بلا شك أكثر من الثوب، إلا أنه ربما يوجد من الثياب، وكما في هذا العصر ربما ما يصل مبلغا كبيرا، لكن المقصود هي الثياب المعتادة، فلا يمكن أن نأتي بثوب معتاد عادي نوازن به قيمة فرس، فهذا ربما بالآلاف وهذا مهما كثر فهو بالمئات. قال: أن العدل إذا باع إنسان فرسا بثياب هو أن تكون نسبة قيمة ذلك الفرس إلى الأفراس هي نسبة قيمة ذلك الثوب إلى الثياب. يعني المؤلف يريد أن يقرب لنا عن طريق المثال ليرفع ما قد يرد من إشكال. أنت عندما تبيع حيوانا بثياب أو تبيع مثلا سيارة بثلاجة، لا يمكن أن تأتي بسيارة فتقارنها بثلاجة وغسالة، إذا لا بد من وجود موازنة، فتنسب كل شيء إلى مثيله، فالفرس الذي مثل به ينسب إلى ما يماثله، والثياب كذلك إلى ما يماثلها، فتعرف القيمة من هنا ومن هنا. قال: فإن كان ذلك الفرس قيمته 50 فيجب أن تكون تلك الثياب قيمتها 50. إذا كان الفرس قيمته 50 مثلا ريالا أو 50 دينارا، لا يوجد بهذا السعر لكن هو تقريبي ويتكلم عن زمنه، إذا كان الفرس قيمته مثلا 1000 دينار فلا يمكن أن نأتي بثوب واحد فنوازن به، إذا لا بد من وجود عدد من الثياب إذا اجتمعت ساوت قيمتها قيمة الفرس، فكيف نستطيع أن نستخلص ذلك؟ نقدر قيمة كل ثوب ثم بعد ذلك على قدر هذه القيمة، إن كانت قيمة الثوب 100 فلا بد من وجود 10 من الثياب لتساوي ذلك الفرس الذي يساوي 1000 دينار. فإن كان ذلك الفرس قيمته 50 فيجب أن تكون تلك الثياب قيمتها 50، فليكن مثلا الذي يساوي هذا القدر عدده هو 10 أثواب، لأن 5 في 10 ب50، إذا قلنا قيمة كل ثوب هي 5 دينارات فلكي تصل إلى 50 نحتاج إلى 10 فنضربها ب5 فتصبح 50 فتساوت القيمة. فإذا اختلاف هذه المبيعات بعضها ببعض في العدد واجبة في المعاملة العدالة، أعني أن يكون عديل فرس 10 أثواب في المثل، يعني واجبة في المعاملة لأجل إقامة العدل أي للعدالة. قال: وأما الأشياء المكيلة والموزونة فلما كانت ليست تختلف كل الاختلاف. هو حقيقة كما ذكر المؤلف، أنت الآن عندما تبيع تمرا بتمر هو يختلف، لكن يختلف ربما من حيث الحجم، هذا تجد حجمه كبير وهذا متوسط، لكن الصاع يتدارك ذلك لأنه سيأخذ عددا أكثر مقابل هذا الحجم الأكبر، ولما تزنه أيضا تجد أن الكيلو هو الكيلو، هذا أكثر عددا وذاك أقل عددا لكنه أكبر ماذا من حيث الصنف. إذن الوزن وكذلك الكيل يزيل الفارق، وإن وجد فارق فهو ربما في الجودة أو نحوها. قال: وأما الأشياء المكيلة والموزونة فلما كانت ليست تختلف كل الاختلاف وكانت منافعها متقاربة ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف أن يستبدله بذلك الصنف بعينه. العلماء قسموا حاجة يعني الأمور إلى أقسام 3، فهناك ضروريات، يعني الضروريات التي لا يستغني عنها الإنسان كالماء والأكل فيما يقيم به قوته، يعني بما يقيم به صلبه، فلا يمكن أن يعيش إنسان بدون الأكل ولا يمكن أيضا أن يعيش بدون الماء، إذن القوت ضروري للإنسان. هناك ما نعرفه بماذا؟ بالحاجيات، هذه الحاجيات التي يحتاجها الإنسان، مثل ماذا؟ ملابس أحسن. هناك ما يعرف بالكماليات التي هي تزيد على الحاجات، كأن تضع مثلا في مع مائدتك أنواعا من الفاكهة من الخضروات من اللحوم، هذه نسميها ماذا؟ كماليات، يعني ربما لو طرحتها لاستغنيت عنها. إذن هناك مراحل 3، هذا كله أردت بها نعترض به على المؤلف فيما سيقوله. نعم. قال: فلما كانت ليست تختلف كل الاختلاف وكانت منافعها متقاربة ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف أن يستبدله بذلك الصنف بعينه. أول الحقيقة كلمة ليست هنا هناك ضروري ليس شرطا، ولذلك تعلمون أيها الإخوة عندما كنا ندرس كتاب الحج كلام العلماء في من يحج، وذكر العلماء بأن الناس يختلفون باختلاف أحوالهم، فالرجل الغني يحتاج إلى أن تكون له دابة من نوع، وكذلك أيضا يكون معه ما يحتاج إليه أيضا من مآكل ومشارب وما دون ذلك، فالناس يختلفون. أيضا قضية أنه قال الحاجيات هذه يعني يستغنى عنها ولا ينظر إليها أبدا. نعم. قال: ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف أن يستبدله بذلك الصنف بعينه. يعني إنسان عنده صنف من التمر وعند غيره، المؤلف يريد أن يجعل ذلك نوعا من السرف ونحن نخالفه. نفرض أن إنسانا عنده نوع من التمر البرني وعند آخر مثله أو من السكري وهذا عنده مثله أو الروثان، ربما هذا يميل إلى أن تكون الحبة أكبر حجما وهذا يميل إلى أن تكون متوسطة. الناس يختلفون في طبائعهم ومشاربهم وفي رغباتهم أيضا وفي أذواقهم، فهذا يريد الوسط وهذا يريد ماذا؟ الأكبر، هذا يريد أن تكون الفاكهة حلوة وهذا يريد أن تكون مزة يعني بين الحلاوة والحموضة وهكذا، فليس شرطا أن يكون هذا مساوي هذا. نعم لو أن اثنان اشتريا نوعا مثلا من التمر أخذاه من عذق واحد تقاسماه شرا ثم بعد ذلك حصل ما يريد، ربما يقال هذا الذي هو يقول هذا من باب السرف، لكن غالبا أن الإنسان عندما يريد أن يستبدل شيء بشيء من نوعه وجنسه لا بد من وجود خلاف، سواء كان هذا قد يكون هذا جد من هذا، هذا قديم وهذا جديد، هذا مثلا لونه يختلف عن هذا، هذا حجمه يختلف عن هذا، هذا طعمه يختلف عن هذا، فليس القمح مثلا كله متساويا، كله يشمله اسم القمح، لكنك عندما تتتبع المناطق تجد أن بعضها يمتاز على بعض، يعني هنا عندنا في المملكة تجد أن بعض المناطق تشتهر بجودة القمح الذي يوجد فيها، بعض المناطق تشتهر مثلا بالدب، بعض المناطق تشتهر بالفاكهة وهكذا، فلا يمكن مع أن النوع واحد. قال: ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف أن يستبدله بذلك الصنف بعينه إلا على جهة السرف. كان هو هذا الذي أنا أريد، قال قضية السرف ليس هذا مسلما، أما على جهة الضرورة نعم ما في ضرورة، ممكن الإنسان أن يستغني بما عنده، لكن نفسه تتوق إلى نوع عند الآخر والآخر يريد ما في يده، فما المانع ما دامت التجانس موجود، يعني الصنف واحد والتماثل قائم، ليس هناك مانع. لكن سرف ليس شرطا أن يكون سرفا، إنما السرف هو بكثرة الإنفاق فيما لا حاجة له، حتى في صرف الماء الزائد نعتبره سرفا، في الإنفاق إذا تجاوز الإنسان الحد يعتبر سرفا، وفي كل أمر من الأمور فكل شيء بحسبه. أما أنك تشتاق إلى شيء في يد غيرك وهو يشتاق إلى ما في يدك فاشتريت ما معه بما معك لا يعتبر هذا سرفا. قال: كان العدل في هذا إنما هو بوجود التساوي في الكيل أو الوزن، إذ كانت لا تتفاوت في المنافع. أما هذا الذي يقول بأن الكيل والوزن يقرب، فنعم الكيل والوزن يقربان الأمور أكثر من غيرهما. قال: وأيضا فإن منع التفاضل في هذه الأشياء يوجب أن لا يقع فيها تعامل لكون منافعها غير هو المؤلف يعبر أحيانا، وهذا مر بنا كثيرا بكلمة يوجب، حتى ترون هناك لما كنا في أحكام الصلاة يوجب في الأمور التي هي سنة، هذا مصطلح يعني عبارة يطلقها، والمراد هنا ينبغي، وإلا ليس هناك إيجاب في هذا المقام. وأيضا فإن منع التفاضل في هذه الأشياء يوجب أن لا يقع فيها تعامل لكون منافعها غير مختلفة، والتعامل إنما يضطر إليه في المنافع المختلفة. قال: فإذا منع التفاضل في هذه الأشياء، أعني المكيلة والموزونة، علتان: إحداهما وجود العدل فيها، والثاني منع المعاملة إذا كانت المعاملة بها من باب السرف. إذا كانت من باب السرف. قال المصنف رحمه الله: وأما الدينار والدرهم فعلة المنع فيها أظهر، إذ كانت هذه ليست المقصود منها الربح، لأن الإنسان اللي يبيع دينارا بدينار أو درهما بدرهم من جنسه ليس هناك ربح يربحه، لكن هذه هي أصول الأشياء. قال: وأما الدينار والدرهم فعلة المنع فيها أظهر، إذ كانت هذه ليست المقصود منها الربح، وإنما المقصود بها تقدير الأشياء التي لها منافع ضرورية. قال: روى مالك. نعم، لو باعها بأكثر يكون مقصدها الربح، كما في قصة ماذا القلادة التي جاءت في صحيح مسلم، التي اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعها لوجود التفاضل. القلادة يوجد فيها أكثر من الذهب الذي اشتريت به لجانب الصنعة، ولذلك أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا، حتى تفصل، يعني يميز ما فيها من الذهب من غيره، وقد ميزت فوجد أن الذهب أكثر، هذا هو الغبي. قال: روى مالك رحمه الله عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه كان يعتبر في علة الربا في هذه الأصناف الكيل والطعم. قال: وهو معنى جيد. نقف هنا، هذا الكلام الذي ذكره المؤلف إضافة، نحن عرفنا هناك أنه لم يقل أحد من العلماء الذين سبق ذكرهم بوجود أن تكون العلة إلى جانب الكيل الطعم أيضا، إنما قالوا الكيل أو قالوا الطعم أو قالوا الطعم والادخار كما عرفتم. هذا القول قال به سعيد بن المسيب، وهي أيضا رواية للإمام أحمد، وهذا القول الذي يقول به لا يرد عليه إشكال، لأنه جمع جميع الصفات والعلل. هنا بالنسبة لهذه الأمور جمع بين قول الحنفية وقول أيضا غيرهم عدا المالكية الذين يشترطون الادخار. إذن في هذا المقام وجد كيل وطعم أيضا، هذا قال به الشافعي في القديم، وهي رواية أيضا عن الإمام أحمد، ورجحها شيخ الإسلام بن تيمية، يعني رأى رجحانها، وهو قول سعيد بن المسيب كما ذكر المؤلف. قال: وهو معنى جيد لكون الطعم ضروريا في أقوات الناس، فإنه يشبه أن يكون حفظ العين وحفظ السرف فيما هو قوت، يعني حفظ العين من أن يرد عليها الغبن. نعم. قال: فيما هو قوت أهم منه فيما ليس هو قوتا. وقد روي عن بعض التابعين، يعني مراده أن التشدد والعناية ينبغي أن تكون أكثر في الأقوات، لأن الناس يتغذون منها ويأكلون منها، فينبغي للمسلم أن تكون حيطته فيما يغذي منه بدنه، ومن هم تحت ماذا ومن هم تحت سلطته ومن هم يعولهم ينبغي أن يكون ذلك أكثر. يعني لا شك أن العناية مطلوبة في كل أمر، لكن المؤلف يريد أن يقول وينبغي أن تكون أكثر. وفي قصة الرجل الذي يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. إذن ينبغي للإنسان أن يحتاط في كل أمر، وبخاصة كأنه يقول في الأقوات التي يغذي الإنسان منها بدنه، ويغذي أيضا منها من هم تحت رعايته وولايته من زوجة وأولاد، ربما من والدين وإخوة. قال: وقد روي عن بعض التابعين أنه اعتبر في الربا الأجناس التي تجب فيها الزكاة. هذا الذي روي عنه ذلك هو الإمام ربيعة، وربيعة يعرف بربيعة الرأي، أي هو من العلماء الذين أخذوا بالرأي، وهو شيخ الإمام مالك، وهو أيضا ممن استفاد منهم الإمام مالك رحمه الله، هذا هو رأيه. ولكن العلماء عكسوا عليه هذه القضية فيما يتعلق بالملح، يعني قوله إن الربا إنما يقع أو يجري في الأموال التي تكون فيها الزكاة، رد عليه العلماء ذلك ونقضوا قوله بالملح. قال: وعن بعضهم الانتفاع مطلقا. وأذكر الإخوة بأن الزكاة هناك إن لم يكونوا نسوا ممن ساروا معنا فرق أيها الإخوة، هناك أشياء لا تجب فيها الزكاة لكنها إذا عدت عروضا من عروض التجارة أصبحت تجب فيها الزكاة. نعم. قال: وقد روي عن بعض التابعين أنه اعتبر في الربا الأجناس التي تجب فيها الزكاة، وعن بعضهم الانتفاع مطلقا أعني المالية، وهو مذهب ابن الماجشون من أصحاب مالك.